إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل جعل الحكمة من خلق الجن والإنس أن يقوموا بعبادة الله وحده لا يشركون به شيئا. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. عبادة الله عز وجل بذل وخضوع ومحبة وتعظيم هو الحكمة العظيمة التي لأجلها وجدت على وجه الأرض، أن تعبد الله وحده لا شريك له، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. معاشر الإخوة، إن عبادة الله عز وجل تتطلب إخلاصا لله وحده. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. تتطلب اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. عبادة الله تتطلب جهادا عظيما، مجاهدة لنفسك التي بين جنبيك. قد أفلح من زكاها، تزكية النفوس تتطلب جهادا عظيما. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تتطلب ثباتا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا ذراعا. تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. تقرب، حرص على التعبد، حرص على التخشع، حرص على أن يذل بين يدي الله، فالله يكرمه، يقربه، يدنيه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عبادة الله تقتضي استمرارا ومداومة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان عمله ديمة، كان يحرص على الدوام، لم يكن طفرة، إلا لم يكن موسما، إلا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدما. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما يا رسول الله؟ ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عابدا شكورا؟ عبادة، محبة، تعظيم، شوق لربه، إقبال على خالقه، يستعذب تلكم العبادة الطيبة ويعيش في كنف العبودية لله وحده. في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله، قام بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المئة، فأتمها، فاستفتح بالنساء فأتمها، ثم استفتح بآل عمران فأتمها، قياما قياما البقرة، آل عمران، النساء، ثم ركع قريبا من قيامه، ثم قام ورفع قريبا من ركوعه. إنها عبادة عظيمة، إنها عبادة عظيمة لله جل في علا. فماذا يقول ذاك الذي ينقرها نقرا؟ ماذا يقول الذي لا يأتي المساجد إلا دبرا؟ ماذا يقول الذي كأني به يقول: أرحنا منها، أرحنا منها، يأتي إليها غبا، يأتي إليها ضجيرا، ما أن تنتهي حتى يغادرها، كأنه ثقل على كتفيه. لا، نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: صليت خلفه ذات ليلة فأقام بنا طويلا حتى هممت بأمر سوء. قالوا: ما الذي هممت به يرحمك الله؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. عبادة عظيمة، تلذذ بها، اطمئنان بهذه العبادة، سعادة عظيمة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، يعيشون جنة على الأرض. من لم يتذوق طعمها لن يذوق طعم جنات النعيم. إنه الإخلاص، إنه الذل، إنها المحبة العظيمة لله جل في علا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي، انتبه عبدي، إضافة تشريف. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، أحبه، أحبه. فليس العجب أننا نحبه، ليس ذا بعجب، العجب يحبهم ويحبونا. فلا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. انظر يا عبد الله، لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض الصحابة: سلني سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود، تعبد. معاشر المؤمنين، التذلل، التعبد، التقرب، الأعمال الصالحة. إذا مات الميت، إذا مات الميت يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. زينه بالإخلاص، زينه بالمداومة، زينه باتباع السنة، زينه بالحرص على الطاعات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال الصالحة، سابق. إنك لا تدري، إنك لا تدري ما الذي ينتظرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، غبن وخسارة. أنت اليوم صحيح معافى، ما يدريك أن تكون بعد أيام طريح الفراش، تريد أن تبكع لا تستطيع، تريد أن تسجد لا تستطيع، بل تريد أن تذكر ربك لا تستطيع، تريد أن تعتمر، أن تحج حبيس الفراش والمرض والآلام والأسقام. عبد الله، لا تكن غافلا، فإن الله عز وجل يجري قدره على عبده. أنت في نعمة عظيمة، في صحة وعافية، وفي أمن وأمان، وأنت أيضا اليوم في فراغ، تستطيع أن تقرأ ما تشاء من كتاب الله جل في علا، تستطيع أن تركع وتسجد ما تشاء، تستطيع أن تدعو إلى ربك أينما حللت، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تستطيع. كيف لو تكالبت عليك الهموم؟ كيف لو تزاحمت الأشغال؟ كيف إذا أردت أن تفتح مصحفا ما استطعت لوفرة الأعمال والأشغال؟ عبد الله سابق، فإن الله جل في علا لحكمة عظيمة يهيئ لعبده أسباب الخير وفرص الخير، ويهيئ له أن يقيم الدين. فإذا تخلى وتغافل وانهمك في شهواته وانهمك في ملذاته وتغافل عن عبودية ربه، لقد أعذر الله إلى عبد أخر أجلا حتى بلغ 60 عاما. ماذا بقي لك؟ بلغت 60 ولم ترجع إلى ربك، بلغت 60 وعاكف على القنوات الفضائية. بلغت الستين، بلغت من الكبر عتلا، أعذر الله إلى عبد أخر أجله حتى بلغ 60 عاما. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل ما يجاوز ذلك. عجبا عجبا لنفر من شيابات أهل الإسلام يعكفون على لعب الورق أو الشطرنج أو يتخذون زاوية يلحظون الغادي والرائح. عجبا عجبا لشيابات شابت لحيته، شاب رأسه في الإسلام، ومن الموت قام قوسين أو أدنى وهو مغتاب نمام، يتعاطى المعاملات الربوية ويلهث وراء دنيا عما قريب تنفضه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر الإخوة الكرام، جذوا واجتهدوا في طاعة ربكم واغتنموا مواسم إقبال النفوس على ربها، فإن للقلوب إقبالا ولها إدبارا. إياك من قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عبد الله، إياك أن تنهمك في الذنب تلو الذنب حتى يعلو الران على القلوب. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تكبلك أغلال، تكبلك، تريد أن تقوم إلى الصلاة لا تستطيع، مكبل، تريد أن تذهب إلى حلق العلم لا تستطيع، مكبل. لقد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. يوم أن يقبل أهل الإسلام على طاعة ربهم قراءة للقرآن وتدبرا وصلوات في بيوت الله ودعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أنت خلف الإنترنت مسكين أنت. ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. لا تقتل نفسك، لا تذهب بنور الخير والطاعة، لا تظلم قلبا لطالما أحب الهداية والخير. إياك، كلما رتعت في هذا المرتع الوخيم أعرض عنك ربك وعاقبك بالإعراض وقسى قلبك فضنك العيش ينتظرك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعرض، ابتعدت، القرآن يتلى كأنك لا تسمع ولم تدري، حلق العلم تقام ما كأنك رأيت شيئا، دعوة إلى الخير معرض عنها، بر الوالدين ألقيته وراء ظهرك. أنت من تكون عبد الله؟ من تكون يا مسلم؟ أين زادك؟ أين زادك؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أين عملك الذي سيؤنسك في قبرك يوم أن يتخلى الجميع عنك ويقلبون ثروتك ومالك من أجل أن يتقاسموا الولد، البنت، الأب، الأم، الكل يخوض في مالك وفيما أبقيت وأنت. قال ربي ارجعون. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، قبل أن يقال كلا، راجع نفسك، حاسب نفسك، قف معها، خاصمها، حاسبها يوم أن تندم أشد الندم وتعض على يديه ندما. قد فسح ربنا الأجل فلله الحمد، ولقد عرفنا كتابه فله الشكر، وأحاطت بنا دعوة التوحيد خيرا وانتشارا، فاللهم لك الحمد. شمروا في طاعة ربكم وأخلصوا الدين لله واسألوا ربكم الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.